تفسير الآية 87 من سورة النمل، يقول تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. أي هذا بيان لبعض أهوال يوم القيامة والذي يمر طويلا تعيسا على أهل الشر، حيث حسابهم العسير والانتهاء بهم إلى عذاب جهنم، بينما يمر سريعا سعيدا على أهل الخير لأنه ينتهي بهم إلى الاستقرار في نعيم الجنة الخالد. أي واذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظ وتحسن الاستعداد، اذكروا يوم القيامة يوم ينفخ في الصور، أي في الآلة التي تخرج صوتا يعلن بدء أحداث يوم القيامة، ولا يعلم كيفية حدوث النفخ وشكله ودرجته وتأثيره إلا هو سبحانه، ولا يكون إلا بأمره، حيث يكون ذلك هو يوم انتهاء الحياة الدنيا بكل ما فيها وبدء البعث بالأجساد والأرواح للبشر من قبورهم بعد كونهم ترابا لبدء حسابهم. ففزع بسبب ذلك حينها، أي فخاف خوفا شديدا من شدة هذا الصوت الذي حدث بهذه النفخة المرعبة وما يحدث معها من أمور مزلزلة مفزعة، كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله لهم عدم الفزع برحمته وفضله وأمنه وحفظه وتثبيته، فيكونون على العكس تماما في تمام الأمن والسعادة، يستبشرون بهذه النفخة لأنهم يعلمون متأكدين أنها بداية نيل ما وعدهم به ربهم في دنياهم من وعد صادق لا يخلف مطلقا، بجنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. وهؤلاء هم المؤمنون بربهم العاملون بأخلاق إسلامهم كالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 103 من سورة الأنبياء، قوله تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لمزيد من الشرح والتفصيل، قوله تعالى: وكل أتوه داخرين، أي وكل أحد من المخلوقات جاءوا أي حضروا إلى الله تعالى لحسابهم في مكان الحشر والحساب، وكانوا داخرين أي منقادين خاضعين مستسلمين مطيعين كل الانقياد والخضوع والاستسلام والطاعة، لا يمكن لأي أحد منهم أن يتخلف، حيث يأتي المؤمنون في كل عزة وتكريم وأمن واستبشار وخير ونور ونضارة وسعادة، بينما يأتي المكذبون والمعاندون والمستكبرون والظالمون والفاسدون والعاصون في كل ذلة وإهانة وخوف وفزع وتشاؤم وشر وتعاسة.